قافلة الهدى الدعوية. عشان كذا في رمضان الماضي أحد الإخوة في المعتكف والله العظيم ما أنسى هذا الموقف إلا أن يشاء رب العالمين. العالم ختمت ثلاث أيام في الاعتكاف في العشر الأواخر، يعني واحد في الاعتكاف ما عنده والله يا أخي تلفزيون بطالعه ولا عنده مباراة تابعها، كل شغلة بينه وبين رب العالمين وبين الكتاب. جلس ثلاث أيام في آية واحدة. العالم اللي معه في المعتكف ختموا ثلاث أيام، يقرأ الصباح في الليل العصر. فقالوا فلان وش فيك أنت يعني إلى الآن كنت في النحل من قبل ثلاث أيام وإلى الآن في النحل؟ قال لي مو بعد أزيدكم من الشعر بيت بل من القرآن آية، أنا ما تعدد آية واحدة، لكن والله العظيم إنها عاثت في قلبي، لا فعلت فيه الأفاعيل، علمتني أني فاهم غلط إلى الآن. كلها سنين راحت فاهم غلط. إيش الآية دي؟ آية يا شيخ لو فهمناها القضية يا جماعة أحبتي، هذا القرآن ما نزل عشان تقرأه. والله قال الله عز وجل عن هذا القرآن العظيم: ليتدبروا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، ما قال ليقرأوا، ليتدبروا آياته. هذا التدبر هنا. إيش قال بعدها؟ وليتذكر أولو الألباب. واحد قرأ آية قال أثرين مضيع نفسي بها الفقراء كلهم، وإن والله ما في واحد منهم بيقول كلمة إيه بوقعها، اعتمد إلا إذا اعتمدها رب العالمين. فأتعب نفسي مع الضعوف ليش؟ شوف الآية يقول الله سبحانه وتعالى، وتخيل أنك دخلت الآن، يقول هو هذا الرجل يقول أنا تخيلت الآية كأني أشوف مشهد قدامي، ما دام الله قالها والله أنها حق. هو القصص والحق. قال الله يقول تخيلت المشهد قدامي، بقرأ الآية بعدين بقول لك ايش تخيل. هو يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. شوف الصفات، عبدا مملوك، يعني عبد لحالها تكفي، مملوك ترى هو ما يقدر يسوي شيء، لا يقدر على شيء يعني ولا شيء، نكره في سياق النفي تفيد العموم، يعني ولا يقدر يقول لك، ما يقدر يوقع لك ورقه ولا يعطيك ريال، لا يقدر على شيء. ومن في الجهة المقابلة الطالع هذا الضعيف المتصفط اللي ما يقدر ناظر سيده وش بيقول له عشان يسوي، ولا هو ما يقدر شيء. الثاني يقول الله ومن، يعني هو الثاني انظر إليه، ومن رزقناه منا رزقا حسنا، وش قاعد يسوي؟ فهو ينفق منه سرا وجهرا، خذ الشيك بخمسة مليون طلع السجين هذا وطلع سجناء الدين كذا، وشيء سرا وجهرا. قال الله هل يستوون، يقول زي بعض، انت لو محتاج وشفت هذا المتصفط المسكين اللي ما يقدر على شيء وذا اللي قاعد ينفق سرا وجهرا بتروح لمين؟ قال قل هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. شو يبغانا نعلم؟ انت دخلت القريه وشفت هالمثلين، تعرف من يقصد الله بعبد مملوكا لا يقدر على شيء؟ يقصد الملك عبد الله ورؤساء الدنيا واوباما وملوك الارض كلهم، يقول كل هؤلاء عبيد مملوكون ما يقدر يوقع ورقه لين اقول له وقعها. لكن المشكله رحنا لها الضعيف اللي ما عنده شيء وقلنا عطنا، طيب هو والله ما يقدر. عشان كذا الله عشان يفصل القضية كلها قال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شوف الصاعقة. وفي السماء، شوف المدة هذه عشان تنظر فوق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ايش ختم الله الآية؟ فورب السماوات، يقسم الله، فورب السماوات والأرض إنه لحق. مثل ايش يا ربي؟ حق مثل ما أني أشوف هذا؟ لا، مثل ما أنكم تنطقون. أنت تشك الآن أنك تنطق؟ لا. أجل ليش تشك أن رزقك مو عند عند الله مو عند الناس؟ يقول الله يقسم. عشان كذا الأعرابي يوم سمع الآية بكى وهو على دابته، وقف قام يصيح، قال أغضبوه بأفعالهم حتى أقسم أن رزقهم ليس عند الخلق وإنما عنده. يقول أغضبوه، يشوف هذا قال كيف يصيح ويتكلم فلان، تكفى فلان مسكين، كل هؤلاء عبيد مملوكون لا يقدرون على شيء. فإذا تعبت نفسك مع اللي في الأرض والله بتبقى همومك على الأرض. وقال مثل ما قال الله عز وجل في حديث القدسي، قال وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادته السماوات والأرض، مو دين، طقت السماء على الأرض، قال إلا جعلت له منها مخرجا وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد بغيري إلا وكلته إلى ما وكل إليه ولم أب بأي واد يتيه. خطابنا الآن حبيبي الغالي على سؤالك، خطابنا ما هو حبيبي الغالي المحسن الآن اللي عنده مثلا مليار في البنك؟ نحن لا نقول لك تكفى حبيبي الغالي عطهم، لا لا لا، نحن نقول أنت فقير ونحن فقراء وهؤلاء فقراء، فنقول لك أنت مثل ما هذا فقير لك بعد الله أنت فقير إلى الله، فإن جالسين سماسرة نسعى لك عشان تأخذ من عند رب العالمين. تبغى الآية الدليل؟ الآيات كلها، عشان كذا الله سبحانه ما يقول وأنفقوا من مالكم اللي أنتم حقكم، لا لا لا، وأنفقوا مما رزقناكم. إذن مو في واحد أعطاك، إذن أنت فقير، إذن مو بلك، إذن وأنفقوا وآتوهم من مال الله الذي